بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله كتاب فقه الأدعية والأذكار الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر. وقفنا في الأسبوع الماضي يا بناتي عن فضل الذكر، وذكرنا ذم الغفلة عن ذكر الله، لأن دايما الغافل ذكر رب أنهم أهل الغفلة. في كتاب الله ذكر أن أهل الغفلة هم الخاسرون، والغافل هو الذي تشغل الدنيا عن ذكر الله. لو لقيت نفسك حاجة في الدنيا شغلتك عن ذكر الله أنت من الغافلين. لو وجدت نفسك حاجة عطلتك في الدنيا عن ذكر الله، أعلمي أن ذكر الله ولا ذكر الله أكبر. أنت سبت ذكر الله وانشغلت بالتوافه، ما هي الدنيا دي دلوقتي سبحان الله كل ما فيها إلا ذكر الله وموالاه، هي دي موجود في الدنيا. يعني هتقولي لي دلوقتي طب يعني ما نعملش أحوالنا وما نعملش حاجة، أقول لك أعملها بس ما كنتش لك شاغل عن ذكر الله أبدا. لما وقفنا في الأسبوع الماضي في أهل الذكر يا جماعة، لأن محطة الذكر فين؟ مكانها فين؟ القلب، هي ده المكان. لو صلح قلبك لصلح ذكرك، لو صلح قلبك لكانت مادة حياة الذكر، مادة الحياة. لو لم يصلح قلبك تجري الذكر عليك ايه؟ هنقول بقى دلوقتي كيف يكون الذكر يعني. ولذلك ولما كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضدها، انقسمت القلوب بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام ترى في أي قلب نحن. القلوب ثلاث أقسام، شوفي قلبك كده أي قلب من الثلاث أقسام دول، احكمي على نفسك بقلبك. أما القلب الأول فهو القلب السليم، وهو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما. نقطة دي مهمة جدا، قلب سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، أي صورة خلا قلب من الشرك بغير، يعني قلب وقلب مين؟ لله. قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا. يا من لك أمرا وشدد عليك، أين التوكل يا صاحبة القلب السليم؟ خلصت عبوديته لله تعالى إرادة، نية، محبة خلصة لله، لا الدنيا ولا المال ولا الولد ولا لا لا لا لا، توكلا وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص كل عمل لله. فإن أحب في الله، لو غضب يبقى غضبته لله، ما تبقاش غضبته أبدا لله. وإن أبغض في الله، وإن أعطى لله، وإن منع لله. ولذلك فيكون الحاكم عليه في كل أموره كلها وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل. واحدة كانت جاية تسألني في أسبوع الماضي كده، تقول لي إيه؟ أنا عندي يعني مش عارفة بتحضر حاجة ولا زميلتها في الحاجة زي كده، يعني بتقول حاجات جميلة جدا جدا، مش عارف ايه، واذكار حاجة رهيبة يعني وكده، والاذكار دي كلها اذكار لما ما ينزل بها ربي، ما انزل بها ربي من سلطان، وما عرفش ايه ورد شكله ايه، ورد شكله ايه، ورد شكله ايه، ورد ما عرفش بسميه ايه، ورد ومزاجها بقى يعني بتقول له سعيدة. قلت لها طبعا، ما هو اهل المعاصي سعداء بمعاصيهم وأهل الباطل متصورين أنهم على حق، لكن أهل الحق يعلموا أن مصدر الحق عندهم كتاب وسنة، عندهم منبعين. شوفي تصرفك، شوفي سلوكك، شوفي عبادتك، وشوفي معاملاتك. في الكتاب موجوده، في السنه موجود، اذا انت على حق. مش موجوده، موجوده في الكتاب. انا ما جاو، انا قلت لاختي دي، قلت لها بصي حبيبتي، المساله اللي انت بتيجي بيها دي كده ابسط شيء، ابسط شيء، اكتبي كده لجنه الفتاوي، هل يجوز ان الانسان يخصص حاجات اللي انتوا بتعملوها دي كلها، البدع الشركيه والكلام ده كله، ونقول احنا بنسعد بيها؟ يا بنتي الحق ما جاء به فانزله ربي، الحق ما انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده القلب السليم، القلب اللي حكمه لمين؟ لله وللرسول. أما أسأل الله أن نجعلنا من القلب الأول، قلب هذا القلب السليم. القلب ده أصبح كالبلورة يا بناتي، القلب ده أصبح كلب كده متلألئ. قلب السليم قلب متلألئ شفاف، يرى بنور الله. القلب السليم يرى بنور الله. القلب السليم وصفه ربي في كتابه نور على نور. اللهم ارزقني وإياكم قلب سطعت فيه أنوار الطاعة وحب الطاعة وانشغال بالله، لم ينشغل إلا بالله، لم يحزن إلا العشي فاته من الله، لم يغضب إلا لشيء كان للبعد عن الله. ده القلب السليم. القلب الثاني ضد هذا القلب شكله إيه بقى؟ هو القلب الميت. الأول سبب من أن يكون لغير الله فيه شرك، أي سورة ما نقول. أما القلب الثاني ضد هذا القلب وهو القلب الميت الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يتمثل بأمر ولا يمتثل لأمره ولا يفعل ما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع ملذاته وشهواته، لا يغضب إلا لملذاته، لا يحزن إلى ملذاته. ولو كان فيها سخط لله، ولو كان فيها غضب من الله، فهو متعبد يعني عبد لغير الله، خوفا وحبا ورجاء ورضا. يرضى بإيه؟ بالدنيا. يسخط على إيه؟ إن فاتته الدنيا. يعظم الدنيا تعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى لهواه، وإن منع الأمر ده ليه؟ منعت الأمر اللي أنت منعتيه ده ليه؟ أنت منعتيه لهواكي مش لربك. لو كان لربك ما منعتيه، لأن لو الإنسان المتعلق بالله يأتي كل أمر لله. منعت لله وأعطت وأعطت للهوى، فردت هواها وردت نفسها الأمارة بالسوء ولم ترضي ربها. هذا قلب يا أحبائي ميت، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. شوف الحاجة دي عنده يؤثرها عن حب مولاه. فالهوى هو القلب، هو اللي بيسيره. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، راكب الغفلة. وأما القلب الثالث، أنت لسه في الامتحان؟ هم قاعدين بقى اوبن بوك ولا ايه مشتركين؟ طيب يا حبيبتي. السؤال الثالث، قصدي القلب الثالث يا بناتي، قلب له حياة وبه علة. قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده، هذه مرة وهذه مرة، مرة يبقى صالح ومرة يبقى مريض. هذه تمده وهو، ولذلك قيل وهذه تمده وهو لما غلب عليه عنهما. انشغل بالدنيا، بقت الدنيا، ما تشوفي المنشغل بالدنيا تلاقي كل هوا الدنيا. والله يا جماعة تصرفات وسلوك وكل حالته الدنيا، اللهم نسألك أن تنجينا منها. والله يا أحبائي بتظهر على أحوالي وعلى تصرفاتي وعلى صاحب الدنيا، خلاص بتبدل صاحب اللي هو المقبل من الله عز وجل، تجري كل شغله، لا يوجد شيء أعز عنده من الله عز وجل. ولذلك تجديه هذا الذي يمد، هذه تمد مرة وهو لا لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه مادة حياته. وفي من محبة يعني في الأمور دي، وفي محبة شهوات وإثار شهوات والحرص على تحصيلها، حرص على الدنيا والكبر والعجبة وحب العلو وما هو من ذلك من مواد المهلكة. يعني في ده وفي ده، هذا هو القلب اللي هو فيه إيه، له حياة لكن به علل وأمراض، نسأل رب العفو والعافية. قيل فالقلب الأول اللي هو السليم حي مخبت لين، صاحب لين لين هين. والثاني الميت، قلب يابس جامد. والثالث مريض، والثالث مريض. فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى، تارة وتارة، مرة يبقى سليم ومرة منطبع لإيه؟ لهواه. وعلى هذا فإن القلب لكي تبقى له حياته وتزول عنه غفلته وتتم له استقامة يحتاج إلى ما يحفظ عليه قوته. القلب عشان يكون سليم يحتاج إلى ما يحفظ عليه القوة. وما الذي يحفظ على القلب السليم قوته؟ قيل الإيمان، شدة الإيمان بالله والاستعانة بالله والتقوي بالله والتوكل على الله والرضا بالله. ولذلك وأوراد الطاعات، إنه ما يترك ورد الطاعة، إنه ما يترك ورد الطاعات والطاعات والمحافظة على ذكر الله. إن المحافظة تعني محافظة على إيه بناتي؟ المحافظة يعني إن الله يحب الأمداء، مش بعملش أوغام، بعملش أوغام لعب الدولة، لأنه يعلم أن الدنيا تنجيه مستمدوامة على طاعة الله فتزول. ولذلك قيل وعلى ذلك فالمحافظة على ذكر الله والبعد عن كل ما يسخط ربي سبحانه وتعالى أو تبارك الله. ولا سعادة للقلب، يقول ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهه وفاطره ومعبوده وغاية مطلبه. اسألي كده نفسي، غاية مطلبك إيه؟ هتقولي الله طبعا، غاية مطلبي ربي. كذبتي لو كانت الدنيا عاملة في قلبك كتير. مطلبك يعني معنى كده ان الدنيا تمثل لك القليل، تاخدي منها اللي يعينك على مطاعة الله وترضي بما قسم ربي. ولذلك لا صلاح بأن يكون الله وحده، لا يكون لك صلاح ولا نعيم ولا لذة. ولذلك لن تشعري بالسعادة، عايز أقولك لن تشعري بالسعادة لو جالك كل شيء في الدنيا، لأن لو جالك ده وتمكنتي منه هينتهي، هيجي مرة تانية حاجة تانية عايزاه برضو هتتمكني منه وهينتهي، وحاجة تالتة وهتتمكني منه هينتهي. إذن لا سعادة لك، السعادة للقلب. فلا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهك وفاطرك خلقك ومعبودك، يعني أنت اللي هو التي تعبدين، وغاية مطلوبه هو المطلوب عندك، كل غايتك هو مطلوب ربي، ما مطلوب ربي. وأحب إليك ممن سواه من الدنيا ومن المال ومن الزينة ومن الولد ومن الزوج ومن كل شيء، ده مطلبك. فبهذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامة القلب من الهلكة، وبهذا تسر الحياة في القلب ويكون القلب حيا، ويكون التوفيق بيد الله. اللهم وفقنا إلى قلب سليم، وارزقني وإياكم القلب السليم الذي يضيء فيه سراج الإيمان يا رب العالمين. ولذلك هنا هذا الفقرة الأولى يا أحبائي في هذا ما يتعلق بالقلوب التي تكون منبع هذا الذكر أو مصدر هذا الذكر. ألا إن في الجسد لمضغة، مضغة إذا صلحت صلح كل الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو قلبك سليمة تجري كل قلبك سليم، وفكرك سليم، وحالتك سليمة. لو لأن القلب بقى فيه مرض هتبص تلاقي حالتك متلخبطة، ولا فيها رضا ولا فيها شكر ولا فيها، كل ما يدور في حالك هو الذي يدور حول هواك. أسأل الله العفو والعافية. من أداب الذكر يا أحبائي الباب الذي يلي ذلك في هذا الكتاب، طب هذا الذكر الذي منبعه القلب هل له أداب لابد أن نؤديها بها علشان بذكرنا إن شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى، نسأل ربي أن يقبل منا هذا الذكر. قيل أيضا يقول ربي في كتابه الكريم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. في بعض الناس بتنام بتقول إنه أحلى، لا الذكر أحلى، متاع الدنيا أحلى، لا الذكر أحلى. تغرقي في الدنيا أحلى، لا الذكرى أحلى، الذكرى هيديك كل المتعة التانية. هنا يقول، نقول يا أحبائي، وبيان ما اشتملت عليه الآية الكريمة من الجمع بين الأمر بالله. الأمر بإيه؟ الآية اشتملت عليه، جمعت بين الأمر بذكر الله واحد. استغفر الله العظيم. جمعت الآية بين الأمر بذكر الله والنهي عن ضده، النهي عن الغفلة، وهو الغفلة. ولذلك قيل هذه الآية إضافة إلى دلالتها على ذلك، فقد اشتملت على جملة طيبة من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر. فما هذه الآداب؟ في الآية دي آداب، في هذه الآية، يا من قرأت هذه الآية فيها آداب، لابد أيتها الذاكرة أن تتحلي بهذه الآداب. إيه الآداب اللي تشملها الآية دي ونعرفها ونتحلى بها؟ اللهم ارزقني وإياكم. أول أدب من هذه الآداب التي ذكرتها الآية أن يكون الذكر في نفسه. اخفي الذكر في نفسك، حتى لو أنت قاعدة في مكان والمكان ده مثلا فيه لغو، انشغلي بالذكر، هجري بقلبك إلى الله، هجري هجري. ساعات تجلسي في مجلس أنت مضطرة تقعدي فيه، مضطرة، يعني جيتي مثلا دخلتي مضطرة للمسجد ده وعايزة تمشي، خلاص أنت هتمشي دلوقتي، لكن في وقت بسيط وهتمشي. قاعدين يتكلموا في الدنيا وفي الزينة وفي اللبس وفي المكياجات وفي مش عارفة الماركات دلوقتي بقت ايه، واحدث الماركات واحدث الموضات واحدث الالوان، والعيال اكلت والعيال شربت والعيال كل الدنيا دنيا دنيا، وانت بتبقي مش عايز مركيش في الامر ده. تقوم تهجري بقلبك الى الله، تذكري ربك بقلبك. هنا يكون الذكر بالقلب، ولو ان اللي حواليك مش حاسين بيك لكن انت هنا مضطرة. ولذلك قيل ينبغي ان يكون الذكر في نفسه، لان الاخفاء ادخل في الاخلاص. انت هنا مخلصه لانك هجرتي وقت لغو، هجرتي الى الله، اللهم ارزقني واياكم الهجره الى الله، واقرب الى الاجابه وابعد من الرياء، بعيد عن الرياء. انت بتعملوش للناس. ولذلك من جلس مجلسا وسط الناس كده ومسك الخواتم دلوقتي اللي بيلبسوها في الصوابع، او مسك السبحه، لا، العمل ده دليل، حتى لو بتعمليه خبيه حتى يكون ابعد عن الرياء، علشان مش تذكري الله عز وجل. ده من الادب الانسان يعمل كده. اولا بعيدي بعيدي تماما، لان الامر ده يكون عشان كده بقول لك هنا اول شيء ان يذكر في نفسه، لان الخفاء ادخل واقرب الى الاجابه وبعد من الرياء. ولذلك كانت التسبيح على الاصبع يعني افضل من التسبيح على السبحه، الا اذا كنت ما بقولكيش ما تستخدميش السبحه. ابن عثيمين بيقول لك استخدمي السبحه، لكن تكون في المواطن اللي هي فيها ايه، يعني دعاء، قصدي عدد كبير، عدد كبير، وانت في الحاله دي ايه، في الحاله دي وانت العدد الكبير بتستعيني بالسبحه، وهي ليست بدعه لانك بتستعيني بها في العدد. هكذا يقول، او كما قال ابن عثيمين رحمه الله عليه. الادب اول ده ادب يا احبائي، انك تذكري نفسك في نفسك في الاخفاء، اقرب للاخلاص وأبعد عن الرياء. الثاني من الأداب أن يكون على سبيل التضرع. واحد تصوري ماسك أهو سبحة وماشي في الشارع، ماسك السبحة كده، أو قاعد يتفرج على سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم، والستات برضو، الستات وبرضو. يعني مش بقول رجالة بس، بقول كله يعني. سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طب ايه يا بنتي، اين الذكر، اين فضل الذكر؟ ولذلك هنا يقول الامر الثاني ان يكون على وجه التضرع. سبحان الله انت بتنزهي، سبحان الله، حسي وانت بتقولي الذكر ان انت متضرعة لله عز وجل، تتضرعي. لان احنا اتكلمنا الوقت من اجل الابداء، ولذكر الله اكبر، انت في عبادة، اعظم عبادة تذلل. قال لك ليه يكون على سبيل التضرع؟ يكون على سبيل التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، ليتحقق فيه ذل العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. شايفين جمال الكلمات؟ ليتحقق فيه ذل العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. انت دلوقتي بتسبح ليه؟ مش الذكر ده عبودية؟ بتسبحي لمين؟ لربك اللي خلقك. فلذلك منكسر فيه ذل العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. انت الوقت بتعبدي، ما هو العبودية كل اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى، الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وكذا. لمين؟ للرب العالمين. الحمد لله اللي انا بذكره ده الله، عشان كده بعمل العبادة دي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. عشان كده بقول الحمد لله رب، ده هو رب اللي خلقني، فأنا بتذلل له وبنكسر وتودد، انكسر لعظمة وعظمة ربي اللي خلقني، اللي خلقني، اللي أحياني، هو اللي هيمتني، اللي هو بيطعمني واسقيني، إلا إذا مرضت هو يشفيني، اللي هيمتني ثم يحييني، اللي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده ربي، الرب، الرب، الرب المالك، الرب المنعم، الرب المعطي، الرب الرزاق، الرب المحيي، الرب المميت، الرب المدبر. الله، يعني كل العبادة تطلع لا تكون إلا لله الواحد الأحد. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وحياتي ومماتي وولادي ومالي وكله أتعبد بهم لمن؟ مش لنفسك، مش لإرضاها ما في قلبك، لا لا. أما الثالثة فيها أداب هذه الآية، تحلى بها الذاكر أن يكون على وجه الخيفة. الأول على وجه الإيه؟ الإخفاء، والثالث على وجه الخيفة. الأول الإخفاء يعني الستر، عشان كده ما ينفعش أن أنت تبقى قاعدة مثلا في محفل وتبقى ماسكة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا. أبعد عن الرياء أن أنت تخبيها، ولو تحت ثيابك، ولو تحت ثيابك أخفى. هذا الأول. وأما الثاني أن يكون على سبيل التضرع متذللا لله عشان يتحقق بالانكسار ما تدعوه. أما الثالث أن يكون على وجه الخيفة. ماذا يعني الخيفة؟ يعني الخوف من المؤاخذة، على التقصير في العمل، والخشية أن يرد عليك العمل وعدم قبوله. قال تعالى في صفة المؤمنين المسارعين في الخيرات السابقين والذين يؤتون ما وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك قيل ثبت في المسند وغير عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء اللي بيعملوا كده يا رسول الله، دول اللي هم بيعملوا كل حاجة وهم خايفين كده، يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة يعملوا العمل كده. فقالت له السيدة عائشة يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر يلعنون بقتل المعاصي وأخاف أن يعذب بهذه المنطقات؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. أنت خايفة إن عملك مش هيقبل، فعبت أن تخاف إن عملها مش هيقبل، لعمل إيه بتزيد يا رب؟ لعل عمل منه يقبل يا رب، لا تركي للعمل يا رب، لعل عمل العمل بيرب يا رب، العمل تعمل تسأل ربي أن يتقبل عمل. أما الأدب الرابع من هذه الأدب الذي يستخلص من هذه الآية أن يكون دون الجهر، لأنه أقرب إلى حسن التفكر. يعني بتقولي بلسانك، حركي لسانك، لكن ما تجهريش بيه. استغفر زي الناس اللي هو فيه اللي هي اللي اسمها الذكر الجماعي، ده بدع. مجموعة كده تقعد في مكان ودعوة إيه، تعالى ما نذكر مثلا جماعة الله أكبر الله أكبر الله سبحان الله سبحان مع بعض، بعد في قلب بتعمل كده. أن يكون دون الجهر لأنه أقرب لحسن التفكر، يقول ابن كثير رحمة الله عليه، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا، يعني بتسمعي نفسك، بتسمعي نفسك. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم، فاكرين الحديث ده بالدعاء في بعض السفر، كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع أصواتهم بالذكر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. قال لهم إيه يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. تبقى الواحدة ساجدة وقعدت صوتها كل اللي بعدها، يعني ممكن واحدة تكون بتصلي واللي بعدها بكذا صف سمع الدعاء اللي بتقول، تبتدى يمين توطي صوتك وتهمسي الأرض اللي انت هنا ربي سبحانه وتعالى من فوق، وانت ساجدة على الأرض ربي سميع البصير سامعك عارفه تقولي ايه ماذا تقولي. ولذلك فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، ان الذي تدعونه سميع قريب اقرب الى احدكم من عنق راحلته. فخلي بالك في الدعاء اللي هو ايه مخفي كده دون الجهر، تعلي صوتك. واما الادب الخامس في الدعاء قيل ان يكون باللسان لا بالقلب، معذره ان يكون باللسان لا بالقلب وحده. يعني ايه؟ يعني بعض الناس مثلا ايه قاعده كده وهي بتذكر ربنا بقلبها، يعني تذكر، لكن لا، الذكر صحيح ان يكون بلسانك وقلبك الاثنين يجتمعوا، قلب ولسان. يعني يبقى حاضر قلبك في الذكر ولسانك بيحرك، ولسانك يتحرك زي اللي بتقرأ القرآن من غير ما تحرك لسانها، هذا غير صحيح. وهو مستفاد من قوله ودون الجهر، لأن معناه متكلما كلاما دون الجهر، يعني بيتكلم بس ما يبقاش ايه الصوت عالي. ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب، هكذا يقول. وقد يقال هو ذكره في قلبي بلا لسان بعد قولي في ذلك ودون الجهر من القول، إلا أن الأول هو الأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمة الله عليه من أهل العلم، أن يجتمع فيه اللسان وإيه والقلب. قال وهنا نقول، بيقول الكاتب وقد نظر له رحمة الله سبحانه وتعالى بقلبي فيما يروي عن ربي أنه قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منها. قال وهذا يدخل في ذكر باللسان نفسه، يعني حتى وانت تذكريه بقلبك هو ذكرك، لكن لما تذكريه بلسانك بقى اهو فإن ذكرني سبحان الله يدخل في ذكره باللسان وفي نفس في نفسه، بانه جعله قسيم الذكر في الملأ. يعني شوفي هو بيقول لك هنا ايه حاجه جميله جدا، ان انت لو ذكرت بلسانك يدخل جعله قسيم الذكر في الملأ، وهو نذير قولي ودون الجهر من القول. يعني لو حتى وانت لوحدك لكن قاعدة لسانك بيذكر الله عز وجل كأنه يقاسم الذكر في الملأ. والدليل على ذلك أنه قال بالغضو والأصال، ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغضو والأصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب، زي صلاة الفجر والعصر والذكر المشروع يعني العاقد اللي هي الصلاة، هكذا كما جاء في مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية. الأدب السادس يا بناتي في الذكر عشان نذكر ربي ذكرا صحيحا، أن يكون بالغضو والأصال عشان يملى الوقت كله، أي في البكرة والعشي. فتدل الآية على ميزة هذين الوقتين، إن بعد صلاة الفجر تفتكري تذكري. قيل لماذا الوقتين دول، لماذا ذكر الله في الوقتين دول مفضل، لذكر الله مفضل فقط. قيل لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد، وما بينهما الغالب فيه الانقطاع لأمر المعيشة، ما يحرمناش ربنا من المعيشة. وقد ورد أن عمل العبد يصعد أول النهار وآخره، فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عملي وختامه بالذكر. فالتين اللي هم يطلع فيهم من إيه؟ تتبادل فيهم الملائكة، يوم يطلع وانت ذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث صحيح صحيح ما كما ذكرت لكم، وفي الحديث الذي في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، عشان كده أنا بذكر الأذكار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، يسألهم ربي وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تخيلي قاعد في الذكر طرف النهار لما يجوا الملائكة دول كانوا قاعدين يصلوا، في تناوب الملائكة في تعاقب الملائكة هنا. وأما الأدب السابع في هذه الآية الذي يؤخذ في أدب الذكر النهي عن الغفلة عن ذكر الله، إياك أن تغفل عن ذكر الله، ولا تكن من الغافلين كما جاء في الأعراف، أي من الذين يغفلون عن ذكر الله ويتلهون عنه، أي حاجة شغلتهم عنه، مشغولين بكذا ومشغولين بكذا ومشغولين بكذا. هو أنا ممكن أبقى بطبخ وأنا بذكر الله، طبعا ممكن أبقى أعمل أي شيء وأنا بذكر الله عز وجل. فيه إشعار بطلب دوام ذكر الله تعالى والاستمرار عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه إن قل. لما تخلي ذكر الله أو طاعة الله هي آخر حاجة عندك في حياتك لن يكون بركة في حياتك أبدا، هتجد الدنيا هي مبلغ همك وأكبر مبلغ علمك وأكبر همك، وهتجد تشقي اللي تشغل بالدنيا يا جماعة والله العظيم بيشقى جدا. ولذلك قيل هذه سبعة أبواب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، ذكرها القاسمي في كتاب محاسن التأويل. فللذكر آداب كثيرة أخرى غير هذه السبعة سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا بإذن الله. ثم إن الله تبارك وتعالى لما حث على الذكر في هذه الآية ورغب فيه وحذر من ضده وهو الغفلة، ذكر عقب ذلك في الآية التي تليها ما يقوي دواعي الذكر وينهض الهمم إليه بمدح الملائكة، فقال فيهم يسبحون الليل، الآية اللي بعد كده مدح الملائكة وأثنى عليهم، فقال فيهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما بيمملوش من التسبيح. يعني بتقول واحدة تيجي تواحدة تقول لها إيه، أنت ما بتزهقيش وأنت قاعدة طول النهار كده تقرأي قرآن أو تحفظي قرآن أو تثبتي قرآن؟ أقول لك والملائكة أثنى عليهم ربي إنهم ما كانوا لا يفتروا أبدا عن ذكر الله. فعلى قدر ذكرك، على قدر قربك من هذا العالم، عالم الملائكة الأبرار، على قدر انشغالك بالذكر، على قدر درجتك، على قدر تعلقك بالله، على قدر مكانتك عند الله، على قدر حبك بالمسارعة بالطاعة. مسارعة، خلي بالك المسارعة، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، على قدر مكانتك عند الله. أنت لك مكان عند الله. لو أردت أن تعرفي أين مكانتك انظري أين أقامك، شوفي حالك عند الله عز وجل. قيل فيهم، فقال سبحانه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقيل والمراد بقول إن الذين عند ربك هم الملائكة، وصفهم ربي في هذه الآية بعدم الاستكبار عن العبادة. تستكبر على عبادة، استكبرت عن عبادة، استكبرت على نفسك أو بعدت عن خالقك. وأنهم يسبحونه وله يسجدون الملائكة. لا تستكبر عن عبادة ربي ولا تفطر عن عبادة ربي. أنت شغلتك الدنيا ولا شغلتك أي شيء في الدنيا، أقول لك طب أين هذه الآية التي تمر عليك في قلبك؟ وأنهم يسبحونه وله يسجدون. وهذا في حث للمؤمنين وترغيب لهم في أن يقتدوا بهم في ذكر الله أو فيما ذكر عنهم. لأنه إذا كان أولئك هم معصومون من الذنب والخطأ، هذا حالهم في التسبيح والذكر والعبادة، ما أنهم معصومين من الذنب، وإحنا الواقعين في الذنب نحتاج إلى ذكر أكثر. ولذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة الطاعة. واحدة بتسألني تقول لي إيه ده، واحد كان بيقول مش عارفة، واحدة معرفش يعني هي سمعت حد بيقول إن الملائكة محرومين من القرآن. يعني إيه محرومين من القرآن؟ إذا كانوا هم بيسبحون الليل والنهار بأمر الله دول محرومين؟ الملائكة محرومون؟ إما الإنسان يعني يقول شيء يا جماعة لازم يعي المسألة. ولذلك هنا فيه حث المؤمنين وترغيب لهم أن يقتلوا بهم. ولهذا يقول ابن كثير كي نتشبه بهم في كثرة الطاعة والعبادة. أنت طول ما أنت قاعدة متعلقة بالطاعة كأنك شبيهة بالملائكة. تصوري بقى نفسك طول ما أنت قاعدة متعلقة بالطاعة أنت شبيهة بالملائكة. يسبحون الليل والنهار إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أنت منشغلين بإيه؟ كل انشغالهم إيه؟ ولذلك يقول ابن كثير سبحان الله شرع لنا السجود. حبيبتي في هنا بيطلع فيه كل الأصوات دي. يقول سبحان الله يا أحبائي، يقول ابن آفية هذا الأمر الحديث، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ وانت واقفة كده ساعات لما بشوف كده الصف مثلا قدامي متماسك كده واقف كده جنب الصف يعني الكتف في الكتف الكتف في الكتف، والله يذكرني بحديث النبي ويذكرني بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ كيف تصف يا رسول؟ زي الملائكة عشان نبقى زيهم؟ ازاي عايزين نتشبه بالملائكة مش بالشياطين؟ نحن نريد أن نتشبه بالملائكة. قال ألا تصفون يتمون الصف الأول ويترصون في الصفوف. يتم الصف الأول الملائكة تقف عند ربها كده، تتم الصف الأول فالأول، تتم الأول وترجع تتم التاني بعدين، ويترصون في الصفوف. وهذه أول سجدة في القرآن مما شرع يعني قيلة اللي هي بيقولك فيها سجود. يعني يقول الشيخ اللي هو عبد الرحمن السعدي تفسير السعدي رحمة الله عليه ذكر تعالى أن له عبادا مستقيمين لعباداته، هل أنت منهم؟ اللهم ارزقني وإياكم. يقول ذكر ربي أن له عبادا مستقيمين لعباداته، ها مكانتك دي عايزة إيه من الدنيا؟ ليه الدنيا شغلانة وليه الدنيا منكبين عليها؟ كما يقول هذا المفسر أن لله عبادا، لله عبادا خاصة يعني مستديمين عبادته ملازمين لخدمته، وهم الملائكة لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة. يعني ها فمن شاء فليؤ ومن شاء فليك، يعني اللي من ابتدى ومن ضل، يعني اللي انت بتعمليه بتعمليه لنفسك مش لغيرك حبيبتي. اوعي تظني ان انت بتعملي شيء لغيرك كما يقول هنا الكاتب، ولا يتعزز بها من ذله، وانما يريد نفع انفسكم، لان ربي غني عني وعنك. العباده اللي انت بتعمليها بتشغل بها لنفسك، ما تشغلكيش قوي الدنيا، ما تفرحلكيش قوي، ما تفرحيش قوي، ما تفرحيش قوي بالدنيا، لانها لو فرحتك النهارده بكره ممكن يكون العكس. عشان كده خدي منها بقدر، ولا تفرحي الفرح الذي يكون فيه ايه بطر وقشر. اعتدي، اعتدي في الفرح واعتدي في الحزن. وانما يريد نفع انفسكم وان تربحوا عليه اضعاف اضعاف ما عملتم، ان الذين عند ربك من الملائكه المقربين وحملة العرش والمقربين لا يستكبرون عن عبادته بل يذعنون وانقادون لأوامر ربي وسبحونه بالليل والنهار لا يفترون وله وحده لا شريك له يسجدون. فلنقتدي او ليقتدي العباد بهؤلاء الملائكه، اللهم ارجعني واياكم منهم، وليداوموا على عبادة الله الواحد البيان العلام. هنا انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله عليه. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى لما نهى عباده أن يكونوا من الغافلين ذكر ذلك مثالا من تهيد الملائكة. أنتوا غافلين؟ طيب اللي عند ربك سبحانه وتعالى ما بيعملوا زيكم في الغفلة. ذكر ربي أن الذي عند ربي هم مثالا للاجتهاد الملائكة، ولذلك لما نهى عباده أن يكونوا من الغافلين ذكر بعد ذلك مثالا من اجتهاد الملائكة ليحتدى وليبعث على الجد والطاعة وذكر الله، ولذكر الله أكبر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علينا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك وارحمنا. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تزدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا وأكرمنا، اللهم آسرنا وأسرنا، اللهم اجعل فرحنا بطاعتك وحزننا على بعد من طاعتك، اللهم اجعل ما يفرحنا هو القرب منك يا ربي والقرب من طاعتك، وأن ما يحزننا في هذه الدار الدنيا لا يكون إلا بالغفلة أو بالبعد أو بالتقصير في طاعتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.